ما زال هذا الحديث موصولا في القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي القاعدة المتعلقة بالعقود حلالها وحرامها. نقرأ صفحة 277 من أول نعيد بعض ما قرأناه بالأمس. وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع البقل. لا نعم. يعني وإن كان الشافعي وأبو حنيفة يتفقان على أن هذا من الغرض، لكن كل منهم جوز بعض ما فيه غرض بناء على ما بلغه من الأدلة في ذلك، فأخرجه عن معنى النهي الوارد فيه. فهم وإن اتفقوا في الأصل وهو المنع من بيع ما فيه غرض، لكن كل منهما يعني استثنى من ذلك بعض الأشياء التي رأى أنها تخرج من الغرض، إما لخصوصها أو لقياسها على غيرها مما يرفع عنه مما فيه غرض. نعم. نعم. يقول أبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. شركة المفاوضة يعني أن يوكل كل واحد من الشريكين صاحبه فيما يكسبه كل منهما بجاههما، كل واحد يقول أنا أذهب بجاهي وأشتري ما أراه مناسبا، وأنت تذهب بجاهك وتشتري ما تراه مناسبا، فنشترك فيما يحصل لنا بعد ذلك من ربح ونحوه. هذه شركة من أنواع الشركات، فأبو حنيفة يجوزها والجمهور جميعهم يجوزونها. والشافعي ماذا قال عن هذه الشركة؟ شركة المفاوضة. وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا. إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة يقول فلا أعلم شيئا باطلا، لأنه رأى أنها من المجهول. يعني هذا يذهب بجاهه إلى التجار ويشتري منهم ليبيع، ويكون ما يربحه بينه وبين شريكه، وشريكه يفعل الشيء منه الشيء نفسه، وكل واحد منهما لم يعطي صاحبه شيئا من المال ليتجر به، إنما كل واحد منهما اكتفى بجاهه وبما يكسبه يعني بهذا الجاه. فأبو حنيفة يجوز والشافعي يمنع من مثل هذه الشركة. لعلنا نشير إشارة سريعة إلى أنواع الشركات حتى تتضح الصورة أكثر. يعني الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي الاشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك العقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات ونحو ذلك، هذه تسمى شركة أملاك. يملك شخصان أو أكثر عقارا مشتركا أو معرضا مشتركا أو مصنعا مشتركا، هذه تسمى شركة أملاك. هذه لا إشكال يعني في ملكيتها وفي بيعها، لأن المال موجود منهما جميعا، ويملكان شيئا موجودا إما معرضا أو مصنعا أو عقارات أو نحو ذلك. أما شركة العقود فهي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. هذه شركة العقود، اشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. وهي إما اشتراك في عمل ومال، أو اشتراك في عمل بدون مال. يعني إما أن يكون الاشتراك في شركات العقود يكون مال وعمل، المال من شخص والعمل من شخص، أو اشتراك في عمل بدون مال، قد يشترك اثنان بماليهما وعملهما، وقد يشترك الاثنان أحدهما يكون عليه المال والآخر يكون عليه العمل. هذا النوع اللي هو شركة العقود ينقسم إلى أنواع خمسة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا يسمى شركة العنان، يشتركا في المال والعمل، كل منهما يدفع مالا وكل منهما يعمل، فسميت شركة عنان. الاشتراك في المال والاشتراك في العمل، أنت تأتي بمال وشريكك يأتي بمال، وأنت تعمل في هذا المال وشريكك يعمل في هذا المال. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة، شخص عليه المال وشخص عليه العمل، ويشتركان في الربح على حسب ما يتفقان عليه، كان يشترك اتفقا على أن الربح يكون للعامل مثلا الربع أو الخمس أو أكثر أو أقل، والباقي يكون لصاحب المال، وهذه تسمى شركة المضاربة والمقاربة. النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمن دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه، هي التي قال عن الشافعي إن لم تكن شركة المفاوضة أو شركة الوجوه باطلة فما أعلم شيئا باطلا. اشتراك في التحمل بالذمن دون مال، يعني كل واحد منهما هو وجاهه، يذهب يشتري شيئا في ذمته والآخر يشتري شيئا دينا في ذمته، ويكون كل واحد يوكل شريكه في التقرب على أن يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، هذه تسمى شركة الوجوه. النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذه تسمى شركة الأبدان، يعني كل شخص يعمل عمل ببدنه، ويتفق هو وشريكه أن يكون ما يكسبانه مشتركا بينهما. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم من أنواع، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وسمى هذا النوع شركة المفاوضة، لأن كل واحد فوض شريكه في التصرف. ويصح هذه الأنواع كلها تصح على الصحيح، لأن كل نوع منها يجوز على انفراد، فجاز يعني مع ضم الآخر إليه. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن كل هذه الأنواع من الشركات جائزة، وإنه كما ذكرنا بالأمس أن يجوز في المشاركات ما لا يجوز في غيرها، ما لا يجوز في غيرها، وأنها ليست مثل البيع الذي يعني تكون فيه السلعة قائمة، وليست مثل الإجارة، وإنما هي معنى أوسع من ذلك، معنى أوسع من ذلك. قال المصنف هنا فبينهما يعني يقصد بين الشافعي وأبي حنيفة عموم وخصوص، عموم من ناحية أنهما اشتركا في عموم أو عدم جواز بيع ما فيه غرض، وخصوص من كون كل واحد منهما جوز ما لم يجوزه الآخر. نعم. لكن أصول الشافعي أن يحرم أكثر من أصول أبي حنيفة. يحرم أكثر من أصول أبي حنيفة، لأن الشافعي أدخل في باب الغرر من باب البيع والإيجار، مع أنها ليست كذلك عند غيره، مع أنها ليست كذلك عنده أكثر منها عند أبي حنيفة رحمه الله جميعا. نعم. وأما مالك فمذهبه يجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو الحاجة إليه الحاجة، وكذا يفعل في العقود حتى يجوز بيع المقاتل جملة. نعم. ويقول رحمه الله أن مذهب مالك أحسن المذاهب في هذا الباب، وسيذكر بعد ما يذكر الخلاف الذين هذا المذهب في هذا الباب على وجه الخصوص يعني أحسن من غيره. قال فيجوز بيع هذه الأشياء إليه الحاجة أو وإن غرره، قال بحيث يحتمل في العقود حتى يجوزوا بيع المقاتي جملة، يعني كالقت والبقل ويعني والباذنجان ونحوها مما يتكرر قطعه، فينبت شيئا آخر مكانه مع وجود أصله في الأرض، بيعها جملة، يعني ما يشترط أن تباع قطعة قطعة أو جزة جزة. غير مالك يشترطون أنك ما تبيع هذه المغيبات إلا على سبيل القطع، تشتريها قطعة قطعة تأخذ ما بدا صلاحه، ولا تبيع هذه الأشياء الموجودة جملة قبل صلاحها. قال ويجوز أيضا بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك. المصنف سيذكر فيما بعد أن الأدلة تدل على هذا، وأن أهل الخبرة يعرفون صلاح هذه الثمار وهذه الخضروات بما ظهر منها، فالظاهر منها يدل على الباطن، فأهل الخبرة يعرفون صلاح ذلك من فساده، وهم الذين يلجا اليهم في مثل ذلك. نعم. قال واحمد قريب منه في ذلك، يعني قريب من مالك. نعم. فانه يجوز هذه الاشياء ويجوز على المنصوب عنه ان يكون قد عبدا مطلقا او عبدا من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد كهاله على اهل الذكر، وان كان من اصحابه من يجوز مبهما دون المطلق كابر الخطاب. نعم. هو يقول أحمد قريب يعني في مذهب من مذهب مالك، فإنه يجوز هذه الأشياء التي قال بها الإمام مالك، ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا، كأن يقول لك عبد وما حدد صفة هذا العبد، وإنما قال لك عبد أو عبدا من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر مثل. سيذكر خلافا كبيرا بين الحنابلة يعني، ويخلص بعد ذلك إلى أن هذا المذكور والواجب ليس هو الذي تقتضيه أصول الإمام أحمد. مذاهب خلاف كبير جدا جدا، يعني يتعب الإنسان في تحليل المذهب أكثر من تعب في معرفة دليل المسألة. يعني أنت إذا عرفت تحرر المذهب من المذاهب في كثير من المسائل ستجد أهل المذهب يختلفون اختلافا كبيرا في تحرير المذهب نفسه أكثر من اختلافهم في معرفة الدليل الدال على المسألة بعينها، الدليل الشرعي المعروف. فلذلك البحث في تحرير المذاهب أصعب من البحث في معرفة المسألة بدليلها من الشرع، مع أن الناس لم يتعبدوا بهذه الأقوال، هي لا شك أنها من وسائل العلم وتحصيل العلم، لكن التعمق فيها يخرجها عن مقصودها أو المقصود أو الغرض منها، لن يتوصل بها إلى معرفة الحق بدليله. لكن يعني إذا دخل في هذه شيء من التعصب فإنه يخرجها عن معناها المقصود، فتجد الصفحات الكثيرة ممكن في مثلا واحدة 50 صفحة 60 صفحة كله من أجل أن تصل إلى تحرير المذهب، هل هو مذهب الإمام نفسه أو مخرج عليه أو منصوص مذهبه أو مقتضى أصوله أو ليس كذلك. ثم النتيجة، طيب إذا عرفنا من المذهب هل يكفي؟ لأنك عبد الله هذا إحدى ما يكفي، لابد نبحث عن الدليل، نبحث عن الدليل. فمعرفة تحريم المذاهب أو الأقوال عن الأئمة ليس هو غاية في نفسه، وإنما المقصود به وسيلة لمعرفة العلم عن هذا الطريق. نعم. قضية المهر وقضية الصداق، قضية الخلع، قضية الصلح مع أهل الكتاب كذا، مع أهل الحرب الصلح، هذه الشافعية يعتبرونها إيش؟ مثل البيع، فيشترطون فيها ما يشترطون من البيع بسلامتها من الغرر. بينما المالكية وكذلك أحمد في المنصوص عنه لا يرون أن هذه تأخذ حكم المبيعات، هذه حكم المشاركات، ويكون مبناها اصلا على المصلحة، فلا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، لأن إذا اشترط فيها ما يشترط في البيوع يكون فيه مضرة وفيه ضرر على الناس في ذلك. بعض أئمة الحنابلة وافقوا الشافعية في ما ذهبوا إليه، وبعضهم وافق الحنابلة فيما ذهب إليه. نعم. نعم. كقول مالك ليس هذا موضعه، لكن المنصوص عنه انه لا يجوز بيع المغير في الارض كالجدل واهله الا اذا خلع، وقال هذا الغرض شيء ليس يراه كيف يشتريه الا اذا خلع. اذا خلع ما في اشكال، ما احد يختلف فيه، تشتري شيء وتقلعه، لكن الاشكال انك تشتريه ويبقى في الأرض ويشتيه صاحب الأرض صاحب المزرعة، خلافهم هنا. أما شيء تشتريه وتقلعه أنت تأخذ ما اشتريته، فلا يدخل المختلف فيه، إنما المختلف شراءه ثم إبقاءه في الأرض يسقى حتى يتكامل صلاحه. نعم. والمنصوص عنه أنه لا يكون غير الاستفتاء، أنه لا يجوز إلا لقطة لقطة، يعني شيء تشتريه فتقلعه، أو شيء محصور بحيث أنك تأخذه، أما أن تشتريه وتبخيه، يعني هذا الشيء الإمام شيخ الإسلام يذكر كلام بعض أصحابه الحنابلة، لكن يقرر بعد ذلك أن هذا ليس الذي تذكره رسول أحمد، وليس هو الذي يدل عليه الدليل، حتى وإن قال به أصحاب الإمام أحمد. يعني الصحيح هو أنه يجوز بيعه لقطة وبيعه جملة كما هو مذهب مالك، بيعه حاضرا وبيعه مستقبلا، لأن مصلحة الناس تقتضي مثل ذلك. نعم. ولا يباع من المقاصي والمصادق إلا من ظهر دون البطن، ولا تباع البطن إلا جنة جنة، فقال أبي حنيفة والشافعي لأن ذلك ضرر وهو بيع الثمرة قبل بدون صلاة. ثم اختلف أصحابه فأكثرهم وفقوا ذلك بكل مغير كالجبل والفجر والبقر وما أشبه ذلك كقول الشافعي وأبي حنيفة. فقال شيخ أبو محمد إذا كان مما صاحب المغني، أبو محمد صاحب المغني ابن قدامة، نعم، إذا كان مما يفرض فروعه وأصوله كالبقر الفجيع أكثر كالخراج والفجر، أو كان مقصود فروعه كالأولى جواز بيعه لأن مفهوم الموارد فأشبه الشجرة والشيطان، فيذكر ما لم يقم ببيع كذا، وإن كان مفهوم المقصود في وصوله لم يبيعه في الأرض، لأن حكم الأرض والإنسان لم يبيعه، لأن أرض كبار الشر، وإنما سبق في الأرض التالية. هذا تنجيم من ابن قدامة رحمه الله لكلام الحنابلة، فقال إذا كان يعني هذه المقاطع ونحوها مما يقصد فروعه وأصوله، يعني يقصد الأصول التي في الأرض والفروع التي فوق الأرض كالبطل المبيع أخضر، بطل مبيع أخضر تقصد فروعه يشترى من أجل ما ظهر منه، وتقصد أصوله التي هي مدفونة ومغيبة في الأرض، وكذلك الكرات والفجن. يقول إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه، لأن المقصود منه ظاهر وهو وهو فروع الفروع. فإذا كان مما تقصد فروعه أو فروعه وأصوله فما ظهر منها كافي بالحكم عليه. يقول: لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر والحيطان. الشخص عندما يشتري الشجر يشتري بناء على ما ظهر له منها، عندما يشتري الدار أو العقار في أشياء داخل الحيطان، لكنه يكتفي بما ظهر من هذا ويكتفي بعما بطن، يكتفي بالظاهر منها. قال: ويدخل ما لم يظهر في المبيع تبعا. فالظاهر يكفي في الحكم على الشيء، والباطن يكون تبعا لهذا الظاهر إذا كان هذا الشيء مما تقصد أصوله وفروعه. قال: وإن كان معظم المقصود منه أصوله، يعني التي مدفونة في الأرض لم يجز بيعه في الأرض، بل لا بد من إيش؟ من قلعة. أنت ما هذا الشيء الذي تريد تشتريه ليس مما تقصد فروعه الظاهرة، وإنما يقصد المدفون في الأرض، فهنا يرى أنك ما تبيعه بناء على ما ظهر من فروع، بل لا بد من يعني من قلعه. يقول: لأن الحكم للأغلب. طيب، وإن تساويا صار في درجة واحدة، الظاهر والباطن يقصد ذا ويقصد ذا على درجة متساوية، قال: لم يجد أيضا. وحلل: لأن الأصل اعتبار الشرط، وإنما سقط في الأقل التابع. واعتبار الشرط يكون الشيء الذي تشتريه معلوم لك وغير مجهول. يقول: لكن إذا كان المقصود الفروع نكتفي بالظاهر، لأن الذي في الباطل يكون تبعا لهذا المقصود. لكن هل هذا الذي يدل على كلام الإمام أحمد؟ سيذكر شيخ الإسلام توجيه ذلك. نعم. وكلام أحمد الشامل والحين، فإن أبا داود قال: قلت لأحمد بيع جبل الإبار، قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الضرر شيء ليس يراه كيف يشتريه، فعمل بعدم الحكم. فقد يقال: إن لم يره كله لم يبيع. وقد يقال: رؤية بعض المبيع يكفي إذا دلت على الباقي كرؤية يوم العبد. نعم. وكذلك السبب في المقاصي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة الغالبة. فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك، لأن بيع أصول السماوات كبيع الشجر، وإذا باع الشجر وطوى عليها الثمر لم يكن صلاته جاز. وكذلك هذا، فذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال المتقدمون: لا يجوز بكامل، وهو معنى كلامه ومنصوصه، وهو انما نهى عما يعتاد بالناس. وليست العاده الجاريه في التصديق والاستفسار والاختيار ان يباع دون عروض، والاصل الذي قاس عليه ممنوع عنده، فان المنصوص عنه في روايه اكرم وابراهيم بن خالد في الشجر الذي عليه ثمر لم يكن صلاحه، أنه إن كان قصده ومقصوده الأحرم جاز، وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة كجيدة. وكذلك إن اجتمع أرضا وفيها دم أو شجر ممكن لم يكن صلاة، فإن كانت الأرض هي المقصود جاز وصول الثمر والزرع معها تبعا، فإن كان مقصوده هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك كجيدة. فإن كان هذا إذا كان وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر، فمعلوم أن المقصود من النفاق والمصادر إنما هو الثمرات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة كثيرة بالنسبة إلى الثمر. نعم، هو يريد أن يذكر رحمه الله أن هذا القياس الذي ذكروه عن أحمد يعني يحتمل هذا ويحتمل غيره، ثم يذكر سبب يعني ضعف الاحتمالين. يقول: وكذلك اختلفوا في المقاضي إذا بيعت بأصولها، يعني ما ظهر منها معنى بطن. يقول: كما هي العادة غالبا الإنسان يشتري هذه الخضار، وإن كان يقصد أصولها وإن كان يقصد فروعها، لكن لا لا لا لا الأصول تكون أيضا مما يقصد، وإن كان ليس بدرجة الفروع الظاهرة. يقول: فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك. والتعليل إيش؟ لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر، وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبدو صلاحه جاز عند المذاهب كلها. لماذا؟ إذا باع الشجر وعليه الثمر جاز بيع الثمر في هذه الحالة ولم يبدو صلاحه، لأن المقصود هو إيش؟ الشجر، المقصود هو الشجر، فيكون الثمر تبع للشجر. كذلك هنا يريد أن يقرر أن الخضروات أو الأشياء هذه التي فروعها ظاهرة وهي من الخضروات، المقصود منه ليس الأصول المدفونة في الأرض، المقصود هو إيه؟ الفروع، فيكون ما في باطن الأرض تبع لهذا المقصود، قياسا على الشجرة التي فيها ثمرة إذا بيعت الشجرة. أما لو بيعت الثمرة بدون الشجرة فإنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. يقول: وقال المتقدمون لا يجوز بحال، لا يجوز هذا بحال، يقول وهو معنى كلامه ومنصوصه. قول وهو معنى كلامه ومنصوصه يظهر لي ليس هذا تقرير من شيخ الإسلام، لأنه سيرد على هذا، وإنما هذا في كلام هؤلاء الأئمة الذين ذكر أو نسب إليهم كلام الإمام أحمد. قال: وهو إنما نهى عما يعتاده الناس، وليست العادة جارية البطيخ والقطة والخيار أن يباع دون عروقه، يعني دون عروقه التي هي الأصول التي في الأرض. يقول: والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع، الأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده، فإن المنصوص عنه برواية الأثرم إبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز، إن كان الأصل الذي هو ايش؟ الشجر، هذا المقصود الاعظم، فيجوز بيع الثمر ولو لم يبدو صلاحه. واما ان كان مقصوده الثمر فاشترى الاصل معها حيله لم يجوز، لان المعقود من اجله البيع مما لا يجوز بيعه وهو الثمر قبل بدو صلاحه، فاشترى الشجره من اجل ان يتحيل فياخذ الثمره. يقول: وأما إن كان مقصوده التمر فاشترى الأصل معها حيلة لم يجوز. وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصود جاز دخول التمر والزرع تبعا لهذا الأصل. أما إن كان مقصوده التمر والزرع فقط اشترى الأرض حيلة لذلك لم يجوز ذلك. يقول: وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر فمعلوم أن المقصود من المقاسي والمباطن إنما هو الخضروات. طيب الخضروات في داخل الأرض ولا في خارج الأرض؟ في خارج الأرض، دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضرة. فيؤخذ من هذا إيش؟ أن أصول الإمام أحمد تقتضي جواز بيع هذه المغيبات في الأرض، لأن المقصود منها الفروع الظاهرة فتكون بمنزلة بيع الشجرة التي فيها ثمر، والمقصود منه هو الشجرة وليس الثمر. ثم يقول: وقد قرر ابن عقيل وبيعه فيها ركنين، أحدهما جواز بيع المغيبات بناء على إحدى روايتين عنه في بيع مالها، ولا شك أنه ظاهر، فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يرى، فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب. يعني إذا صححنا بيع الغائب في غير هذه الخضروات، ليس بالمذهب يجوز بيع ما كان غائبا موصوفا بالذمة، يجوز. فكذلك هنا المغيبات في الأرض إذا كانت على هذا الوجه فإنه يجوز بيعها، كيف والذي ظهر منها يدل على ما كان في باطن الأرض. نعم. والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا، كما لمال إلحاقا لها بلب الجو، وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين. أي نعم، الثاني أنه يجوز بيعها مطلقا كما تقدم وهو قول الإمام مالك، يقول إلحاقا لها بلب الجو، والأشياء التي يكون القشر فيها فاعل لها مثل الرمان ومثل العنب ومثل اللوز والجوز تكون بين قشرين، وهذا القشر يصون الحبة التي بداخله. جميعا متفقون على جواز بيعها، وهي تعتبر ايش؟ مغيبة داخل ايش؟ داخل قشرها، لكنهم ما اعتبروها مما لا يجوز بيعها، فاكتفوا. هل رأوا ما في داخلها؟ كذلك الموز، كذلك ما رأوا ما في داخلها، فلماذا باعوها وهي مغيبة؟ لأن يفسونها، ولأن ما ظهر منها يدل على ما بطل. فكذلك هذه الأشياء كما سيقررها أكثر، أن أهل الخبرة يعرفون هذه الخضروات إن كانت صلحت أو ليست صلحت، أو أنها قد تكون محرضة للفساد بما ظهر من فروعها على الأرض. فهو يقرر أن قياس أصول أحمد تقتضي بيع المقاطي والمغيبات بالأرض كلها كما هو مذهب مالك، ويذكر بذلك وجهين. فيقول نعم، أحدهما أن أهل الخبرة هذا هو نعم، أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المسلمات على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه. نعم، أن أهل الخبرة يستدلون برؤية هذه الورق الذي هو في بعض الفروع هذه على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه. إذا رأوا العبد وجه العبد خلاص، يعني عرفوا يعني قيمته، وعرفوا يعني صفته. فكذلك إذا رأوا هذا الأخضر أو الفروع الخضراء عرفوا أن الذي في داخل الأرض يكون قد استوى أو لم يستوي، نضج أو لم ينضج، معرض للفساد أو ليس معرض للفساد. نعم، والمرجع والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به. نعم، وهم يقرون لأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما سبق المسلمون على جواز بيعه وأوفه. نعم، الثاني أن هذا مما تنفق هذا الكلام إلى بيعه، فإنه إذا لم يباع حتى يباع أظهر على أصحابه ضرر عظيم، فإنهم قد تعذروا عليه مباشرة قبل الاجتناب به، وإن منعوه جملة فسد بالقلب، فبقاؤه في الأرض كبقاء اليوم من اللوز ونحوهما في فكره الأرض. نعم، يعني الأمر الثاني حتى لو لم يسلم المخالف بأن يعني أهل الخبرة يرون يستدلون بما ظهر على ما غاب، فإن الحاجة حاجة الناس تمس إلى يعني إلى جواز بيع مثل هذا العرض، بيع مثل هذا بما يعني على الحال التي هو عليها. ثم حلل، لأنه إذا لم يباع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم. طيب أنت تشتري المجموعة مثلا في الحوض أو في المساحة من الأرض عند أول يعني صلاحها، إذا قلت لا ما يجوز لك إلا تشتري فقط الحبة أو القطعة على انفراد على أنها مستوية، أنت عندما تقلعها قد يكون هذا القلع يؤثر في بقية الموجود في الحوض، وقد تقلعه قبل أن يستوي، واستواءه قد يأخذ وقتا كاستواء التمر على النخل، يعني لا يستوي مرة واحدة وإنما يستوي على في أوقات مختلفة حتى يتكامل استواءه. فيقول فإنه إذا لم يباع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع. لكن إذا جاء وقال تشتري أنت هذا الحوض أو هذا الجزء من هذه الخضروات، وأنت تأتي في الوقت المناسب لك وتأخذ ما تراه صالحا من هذه الخضروات وتقلعه بنفسك، أو تتركه حتى يتكامل جميعا ثم تأخذه وهو يتولى يعني سقيه، قال فإنه قد يتعذر عليه مباشرة القلع والاجتناب فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، لأن ليس كله يتكامل في وقت واحد، وإذا قلعت فسد بالقلع ويكون فيه إفساد للمال أيضا. إذا شريت على سبيل القطع اشتريت شيء ليس صالحا وبالتالي هذا من الإفساد، كونك تدفع مالا في شيء لا يصلح أكله أو لا يصلح يعني الانتفاع به فيدخل في معنى محظور آخر. يقول فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر، في قشره الأخضر، يعني لا فرق بين هذا وهذا، هذا قشر أخضر وذاك ورقه أخضر، فهذا تبقيه حتى يتكامل صلاحه ونموه، فلما لا تبقي المماثل له أو المشابه له في المعنى؟ نعم. واحد نعم، ليس تقدم معنا أن الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العراية مع ما فيها من المثابن، لأن السلام نهى عن المثابن وهو بيع يعني الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكنه رخص في العراية، والعراية يعني لا يحصل فيها المماثلة، يعني عندما يخرصها القارص يقدر ما على النخلة مجرد خرص وتقدير، يقول هذه النخلة مقدار ما عليها من التمر يساوي مثلا 50 كيلو، فتدفع أنت اللي تحتاج إلى الرطب 50 كيلا معلوم 50 كيلو، فأنت دفعت 50 كيلو معلومة في 50 كيلو رؤوس النخل مغنونة غير متيقنة، إنما هي بالخرص، والخرص أمر تقليدي تقديري ليس شيء متيقن. الشارع جوز مثل هذه الأشياء لحاجة الناس، فكيف لا يجوز في الخضروات والمقاسي ولحيها وحاجة الناس قائمة؟ هل يمنع من ذلك من أجل غرض يسير أو شيء يحتمل أن يوجد أو لا يوجد؟ نعم. وكذلك نعم، ويريد أن يلزم أصحابه الحنابلة أن أصول أحمد وقياس أصول أحمد وغير من فقهاء الحديث تجوز بيع هذه المقاسي كما هو مذهب مالك، بيعها جملة وبيعها يعني باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم. إيش مقصود البيع المعدوم؟ يقصد الصلاة، الشجرة أمامه أو التمر أمامه أو الخضروات أمامه، لكن المعدوم هو تكامل الصلاة، تكامل الصلاة. طيب الصلاة هذا الذي يتكامل شيئا فشيئا وقد وجد بدايته، في فرق بينه وبين بداية صلاة التمر على رؤوس النخل الرطب؟ لا، لا فرق، لا فرق، لأنه سيتكامل استواؤه شيئا فشيئا. فكذلك هنا إذا عرف أن الصلاح بدأ فيه فيتكامل الصلاح وتبقي هذه الخضروات عند صاحب الأرض يسقيها كما تبقي الرطب الذي على رؤوس الشجر ويسقي صاحب الأرض. يقول وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدأ صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدأ صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيه ما لم يصلح بعد. الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، إنما تعطي المتماثلات حكما واحدا، فليس هناك ثمة فرق يعني بين هذا وهذا، فيجب أن يأخذ حكما واحدا. نعم. قال وغاية يعني هذا الذي اعتذر به المخالفون هنا وقالوا ان العرايا يعني خرجت يعني استثنيت لانه يحصل فيها هذا الذي ذكروه، إنه لو أفرد البسرة بالعقد يعني الرطب أفرد كل ما صلحت لوحدها يقول فقط تشتري الصالحة، فإنه إذا أخذ هذه الصالحة وحدها والحبة وحدها من الرطب من داخل الأرجون إنه يؤدي إلى إتلاف ما لم يستوي أو إتلاف المال. طيب وهذا المعنى نفسه أليس يوجد في المقاضي؟ يوجد نفسه يعني، فليس هناك فرق، فالذي جوز هذا يقتضي جواز هذا أيضا، الذي جوز هذا المعنى المجوز لبيع الرطب إذا بدأ صلاحه نفسه ينبغي أن يكون في بيع الخضروات إذا بدأ صلاحها، لأن المعنى واحد دينه واحد. نعم. وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا، لأن ما يحدث من الزيادة الثمرة بعد العقد ليس لتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه. وجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا الحكم، لأنه يجب على البائع قتل الثمرة ويستحق إلقاؤها على الشجر المطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة للعقد لما وجب على البائع هذه الحكم، فإن الواجب على البائع بحكم البيع توقية المبيع الذي أوجبه العقد لا مانع من موجبات الملك. طيب وهل هذا يختلف؟ هل هذا العذر مسلم؟ أو يوجد نفسه في المقاضي؟ يقول وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم، يعني في الذي هو في الرطب بعد بدو صلاحها، بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه، يعني أن تكامل الصلاح وجد بعد العقد فيكون في ملكه، في ملك المشتري. فهو جمهور من الطائفتين الشافعية والحنابلة يعلمون فساد هذا العذر. لماذا؟ قال لأنه يجب على البائع تقي الثمرة ويستحق ابقاءها على الشرط بمطلق العقد. طيب والتكامل الموجود اليس بسبب السقي؟ طيب والسقي على المشتري ولا على البائع؟ على البائع، على البائع، يجب عليه السقي ويجب عليه ابقاء هذه الثمرة حتى تستكمل صلاحها. يقول ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ، فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك، فمقتضى العقد أن يبقى صاحب الأرض يسقي هذه الثمار وهذه الأشجار حتى يكتمل صلاح الثمار التي هي فيها. طيب والخضروات إيش الفرق؟ أنت تشتريها عند بدو صلاحها وتبقيها في المزرعة وصاحب المزرعة يسقيها كما يسقي الأشجار التي فيها تمر، إذن يكون المعنى واحد، يكون المعنى واحد، فيجب أن يكون الحكم أيضا واحد في الأمرين كليهما. نعم. وأيضا فإن الرواية استلمت عن أحمد في باب الصلاح بحديقة من الحدائق لم يجوز بيع جميعها، أما يباع إلا ما صرح منها على روايتين أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما هذا صلاحه غير صيام قدماء أصحابه كأبي بكر وابن شاقل، والرواية الثانية يكون مسلم شاقل اليوم والرواية الثانية يكون بدون صلاح بالزعم صلاحا للجميع وهو صيام أكثر أصحابه. نعم، يعني هذه مسألة فطرية ذكر المصنف رحمه الله، يعني إذا بدأ الصلاح في حديقة في مزرعة هل يجوز بيع جميعها، جميع الثمار الموجودة في هذه الحديقة، أم لا يباع إلا ما بدا منه الصلاح؟ فذكر الروايتين، إحداهما أنه لا يباع إلا ما فيها الصلاح، والرواية الثانية أن يبيع الحديقة ما في الحديقة كلها، ما في الحديقة كلها إذا وجد بعض صلاح في أشجار هذه الحديقة. نعم. ومن تبعهم لهذه الرواية أنه قال إذا كان من بستان بعضه بال وبعضه غير بال الأغلب عليه الجنوب، يعني الاستواء والأغلب عليه بدون الصلاة فيه. نعم نعم. فمنهم من فرق بين صلاة القليل والكثير كالقاضي أيضا وأبي حكيم النهواني وأبي البركات وغيرهم من قصر الحكم بما إذا غلب الصلاة. ومنهم من فرق بين صلاة القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات، وهو قول مالك والشافعي والليل. وزاد مالك فقال يكون صلاة فيما جاوره من الأفرقة، وحكوا ذلك رواية عن أحمد. نعم، الإمام مالك يرى أنه إذا صلحت حديقة في مدينة فكل ما جاور هذه الحديقة يصبح صالح ويجوز بيعه. الأقرحة يقصد البساتين ونحوها. فإذا صلح التمر في حديقة فتكون الحدائق المتجاورة تأخذ الحكم نفسه. نعم. وخلف هؤلاء، هل يكون صلاح النوم كالبطن من الرطب صلاحا لسائر انواع الرطب على وجهين من الشافعي واحمد؟ احدهما المنح وهو قول القاضي وابن عقيل وابي محمد، والثاني الجواب وهو قول ابي الخطاب. وزاد الليل على هؤلاء فقال صلاح الجنس صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر اجناس الثمار. ومأخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يمضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي. وهذه عدة من فرق بين البستان الواحد والبساتين ومن دور منهما، فإنه قال المقصود الأمن من العام، وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاة. ومأخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع. هذه كذلك ان من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقذاف اذا بدا صلاح بعضه، والمعلوم هنا فيها كالمعلوم من اجزاء الثمر، فان الحاجه تدعو الى ذلك حتى. التفريق الأشجار بالبيع أيسر من تفريق البطيخات والفتاءات والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة دولة الحكم، فإنه أمر لا ينبغي، فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت. نعم، هو يريد أن يصل إلى هذا ومن باب الإلزام، فإذا كانوا يتفقون جميعا مختلفين هنا على بيع الثمار إذا بدأ صلاحها فيجب أن يكون الحكم نفسه في الخضروات، وإن الأشياء التي بموجبها جوز بيع الثمار عند بدو صلاحها من الحاجة ومن المشقة ومن العسر ومن تفريق تداخل المشاركات في الثمار ونحوها نفسه موجود في بيع الخضروات والمقاطي ونحوها، فإذا جوزنا هذا يجب أن نجوز ما كان مماثلا له في المعنى، هو يريد أن يصل إلى هذا. نعم، والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسألة كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله. نعم، وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في نوع واحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض الأفراد بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر، فإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف، فإن كان مما تجنب إليه المجتهد فقال طالبة منه أبو الخطاب لا يخرج. وقال الجمهور خطاب لرجالة يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يفرق الجواب إلى وأعظم مستوجبه، وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا، وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق مسألة شرعية كان الفرق قولا له، وإن كان سبب الفرق مسألة عاديا أو حسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أهل الدنيا لا يعلمه العالم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإليه. يعني هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله يبين كيف تخرج يعني المسائل على أصول العلم، أو كيف يوجه ما يرى من اختلاف في المسائل التي يجيب فيها الإمام بجوابين مختلفين. طبعا هذا أيضا شيء غير منضبط، لأن الناس يختلفون في تفسير ذلك وفي توجيهه، لكن يعني قد ينظر بعضهم إلى مقتضى أصول هذا الإمام، ينظر إلى الأصول التي يمشي عليها فيكون التخريج بناء على مقتضى هذه الأصول، والبعض الآخر ينظر إلى الأجوبة على انفراد فيعتبرها كأصول مستقلة يمكن أن يقيس عليها غير هذا. هو شيء يعني يختلف الناس فيه في كل مذهب، كما ذكرنا في أول الدرس. فهي من الأمور التي قد لا تنضبط انضباطا بحيث ان الانسان يكون يعني قد عرف الشيء او الطريقه التي يمشي عليها. وهذا من ايش؟ من الحكم البالغ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيعني المسائل يتعب الناس في تحرير اقوال الائمه فيها، ويعني يختلف ائمه المذهب في كل مذهب من المذاهب في تحرير ذلك وتوجيه ذلك والتخريج على أقوال الأئمة. سيشير فيما بعد إلى أن كل أحد غير المعصومين لابد أن يوجد التناقض في كلامهم، لا محالة، لابد من وجود التناقض في كلامهم، قد يقل قد يكثر، لكن التناقض لابد منه من غير المعصوم. نعم. وهذا الكلام في أي مسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا خيرا، لأن التناقض اختلاف مقالتين بالند والإثبات. فإذا كان في وقت فقال إن هذا حرام، وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال لا يستلزم أنه ليس بحرام، فقد تناقض قولان، فهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله وفاق حكم على المجتهد غير ما اعتقد. وأما الجمهور الذين يقولون فالذين يقولون إن لله حكما بالباطل علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه من مقالة التي تناقضها، وعدم علمه في مع اجتهاده مقبول له، مع ما يزاد عليه من قصده للحق واجتهاده بالطلب. ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات بين العلماء للنازل والمنسوب في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما، لأن كل واحد من النازل والمنسوب ثابت لخطاب حكم الله باطلا وظاهرا، بخلاف أحد قوله العالم المتناقضين. هذا فيما يتقي الله فيما يقول، مع علمه بشكواه وسلوكه الطريق الظاهر. وأما أهل الأوائل والخصومات فهم مفهومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن فصل لما يجب فصل. نعم. يعني هو ذكر التناقض أو أشار إلى وجود التناقض في كلام العلم، وأنه هذا يحدث، لأن غير المعصوم يوجد في كلامه التناقض. ثم ذكر يعني من يرى أن كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقد، وهذا غير صحيح. الحق واحد وليس متعدد، والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحكم الصحيح هو ما جاء في النصوص الشرعية، لكن كما هو قول الجمهور أن لله حكمة الباطل علمه العالم، يعني الذي تناقض مقالته في إحدى مقالتين ولم يعلمه في المقالة الأخرى، لكنه معذور. لكن الحق غير متعدد، وإنما هو واحد. أما الإمام الذي أخطأ في إصابة الحق فخطأه مغفور له من أجل اجتهاده، ولذلك قال وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها، وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه، لأن العلماء المتبوعين إذا خالفوا شيئا من الحق تكون المخالفة ليست مبنية على الهوى والتشهي، وإنما مبنية على ما رأوا أن الدليل يدل عليه باجتهادهم. فإن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم الأجر على اجتهادهم، لكن ليس لأحد أن يتبع أحدا فيما خالف فيه الحق وهو يعلم مخالفته للحق، بل الواجب عليه هو اتباع ما دل عليه الدليل ولا يكون متبعا للهوى. ثم قال ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، يعني إذا قال الإمام قولين، قول متقدم وقول متأخر، فيكون المتأخر إيش؟ ناسخ للمتقدم، لكنه يشير إلى أن هذا ليس بصحيح، ولذلك قال مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين، لأنه قد يكون اجتهد بدلالة دليل وقد يكون غفل وقد يكون جهل، فلا يشبه بكلام الشارع لأن كلام الشارع مبني على دليل وعلى وحي وعلى وحي. أما كلام الإمام قد يكون اجتهد في دلالة النص وقد يكون جهل أو غفل، وهذا وارد على كل أحد غير المعصومين. قال هذا في من يتقي الله فيما يقول مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد، يعني أنه بنى أقواله على ما اعتقد أن الدليل يدل عليه، وعنده الآلة وعنده العلم ويعرف الطريقة التي يستدل بها للمعرفة الآيات الكريمة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والمبين والمجمل والمفسر، وهذه الأشياء التي تشترط في الإمام المجتهد، فيكون عنده علم وعنده حسن القصد، فإذا وجد العلم مع حسن القصد فإنه كافي لأن يغفر له ما خالف فيه الحق باجتهاده. يقول وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده، ففرق بين من يعذر ومن لا يعذر، فالذي يعذر هو الذي حصل منه الخطأ مع حسن القصد وبذل الوسع في معرفة الحق واستعمال الطريقة الصحيحة لمعرفة الحق. أما أهل الأهواء فإنهم يتبعون أهواءهم، فيكون جمعوا بين الجهل وسوء القصد، فإذا حصلت المخالفة مع سوء قصد أو جهل أو إعراض عن العلم فإنه لا يكون المخالف معذورا، ذلك العذر بالجهل فيه تفصيل لأهل العلم أن يكون المخالف ليس معرضا عن معرفة الحق أو عن الوصول إلى معرفة الحق، أما إن كان معرضا فلا يعذر بجهله، وإعراضه سبب لعدم عذره فيما جهله أو فيما أخطأ فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.